جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وسددكم ووفقكم وعانكم. أسأل الله إليكم، بالدقائق كم تكون قبل الأذان؟ أي أذان؟ الظهر. يعني هي الآن بالدقائق من 5 دقائق إلى 7 دقائق، من 5 دقائق إلى 7 دقائق، أعني من الزوال إلى الأذان من 5 إلى 7 دقائق. نعم، جزاكم الله. وذلك نحن في الحج، من جاءنا وقال أنا رميت عند الأذان، نقول رميك صحيح. قال رميت قبل الأذان ب3 دقائق، نقول رميك صحيح، لأن الرمي يبدأ وقته عند الجمهور بالزوال لا بالأذان، لا بالأذان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي برامج تخبر عن بعض الأمور الغيبية، مثل أن يخبرك بأنك ستتزوج في المستقبل، أو يخبرك بالعدد الذي سيحضر جنازة. هذه كهانة إلكترونية، هذه كهانة إلكترونية، فمن صدقها فحكمه حكم من صدق الكهان. من ذهب إليها من باب الفضول وهو يعلم أنها تتعلق بالكلام عن الغيبيات فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي يحرم من ثواب صلوات 40 يوما. ومن صدقها في هذه الغيبيات فإنه يكفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم لنا قاعدة وهي كل شيء في مصلحة الصلاة فهو من الصلاة. يقول: فهل يصح الاستدلال بها على جواز سد الفرج في الصلاة، كان يمشي المصلي ليسد الفرج التي أمامه ولو بلغ ذلك 10 صفوف؟ أما أن يتقدم ليسد الفرج فنعم، لكن بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، فلا يمشي طوال المسجد، وإنما مثلا يتقدم إلى الصف الذي يليه ويقف، ثم يتقدم إلى الذي أمامه ونحو هذا. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: ما حكم اتخاذ جارية أو أمة في هذا الوقت؟ الأمة المملوكة ملك اليمين، تملك بأحد طريقين: الطريق الأول أن تكون غنيمة حرب، جهاد شرعي بين المسلمين والكفار، لأن الجهاد الشرعي أوسع مما بين المسلمين والكفار. قتال الخوارج جهاد، لكن ما فيه ملك يمين. لو قاتل أهل الحق والعدل الخوارج وكسروا الخوارج فإنه لا تسبى نساؤهم ولا يملكنا، وإنما السبب الأول بالقتال الشرعي، بالجهاد الشرعي بين المسلمين والكفار. الجهاد الشرعي ليس قتال الفوضى والغوغاء، وإنما الجهاد الذي توفرت فيه الشروط الشرعية بين المسلمين والكفار، إذا اختار ولي الأمر الأسرى، لأن الاختيار لولي الأمر بناء على المصلحة. فإن كان ولي الأمر داخلا في عهود ومعاقدات بمنع هذا فله أن يختار منعه، وألا يفعله. إذن السبب الأول الجهاد الشرعي بين المسلمين والكفار، إذا اختار ولي الأمر السبي. والسبب الثاني الميراث الصحيح المبني على سبب صحيح، أن يرث هذه الأمة أو أبناءها أو غير ذلك بالميراث، وأبو قد ورثها أو ورث يعني أمها أو نحو ذلك بالميراث المبني على سبب صحيح. أما قوم يذهبون إلى مدن ويسرقون الناس ويملكون قبل 100 سنة ولا قبل 200 سنة ولا قبل 300 سنة ثم أصبحوا يتوارثون هؤلاء، فهذا لم ينعقد أصلا. ولذلك ما يذكر في بعض البلدان أن فيه ملك يمين الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من ملك اليمين في شيء، حتى لو صدقوا نحن عندنا أخبار موثقة أنهم يتاجرون، ويأتي الرجل يقولون عندنا هذه الأمة ب10,000 يدفع 10,000 ويذهب، يجي زيد من الناس بعده عندنا هذه الأمة ب10,000 ويدفع على أساس يعتقها ويذهب، يأتي الثالث عندنا هذه الأمة ب10,000 تجارة وكذب على الناس. لكن حتى لو لم يقع هذا فإن نرى والله أعلم أن الموجود في بعض البلدان مما يذكر ليس من الرق الشرعي، ولذلك ما نجيز لأحد أن يشتري من تلك الإماء أو العبيد في الكفارات إلا إذا ثبت أن أصله صحيح، أعني هذا الرق. واليوم في زماننا في يومنا هذا لا أعلم أن هناك رقا صحيحا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بالنسبة للسعي بين العلمين الأخضرين مع أمي وأختي الكبيرة في السن، هل أنتظرهم في العلم الأخضر الثاني أم أذهب معهم بدون أن أسرع بين العلمين؟ السعي بين العلمين سعيا شديدا سنة للرجال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بينهما سعيا شديدا، والمقصود السعي بين الجبلين في الحقيقة، سعيا شديدا حتى يشرع في الجبل الثاني. وقد وضعت هذه العلامات الخضراء الآن، ونقل جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا سعي على النساء، أعني لا سعي سعيا شديدا بين العلمين، وإنما المرأة تمشي مشيها المعتاد من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن السعي لا يناسب ستر المرأة، وما ذكره بعض متأخر الشافعية من سنيات للمرأة ضعيف ساقط لا عبرة به ولا يلتفت إليه، وهم محجوجون بالإجماع والحكمة. ماذا يفعل الرجل إذا كان معه نسوة؟ إن كنا يحتاجن إليه مساعدة أو رعاية فإن المشروع له أن يمشي معهن، أما إذا كنا لا يحتاجن إليه فالمشروع له أن يسعى وهن يمشين حتى يدركنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل نستطيع من خلال ترجيحكم لتفسير قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تطلع بين قرني شيطان أن نقول في وصف الشيطان أن له قرنان؟ وهل الحديث الوارد في وصف طلوع الشمس صبيحة ليلة القدر بأنها تطلع لا شعاع لها يصدق ذلك؟ أما أن له قرنين فنعم، وأما أنها تطلع صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها فهذا لا علاقة له بكونها تطلع بين قرني شيطان، فإنها تطلع في ذاك اليوم يعني لا شعاع لها، لكن ليس فيه دلالة على أو علاقة بموضوع أنها تطلع بين قرني شيطان. جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. يقول هل هناك وقت نهي لسجود التلاوة؟ سيأتي إن شاء الله. أثابكم الله. يقول إذا نسي صلاة ثم ذكرها عند وقت النهي هل يصليها؟ سيأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله. يقول ما هو الدليل على أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوعه؟ لعل الأخنام. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم طفل الأنابيب؟ طفل الأنابيب معناه أن يتعذر الحمل المعتاد فيلجأ إلى التلقيح الصناعي ثم يعاد إلى الرحم، رحم المرأة، وهذا لا يجوز ولا يلجأ إليه ما دام أن الحمل الطبيعي المعتاد ممكن، لكن إذا يؤس من الحمل الطبيعي المعتاد ومن العلاج فإنه يجوز بشرط أن يكون المني من الزوج ولا يضاف إليه شيء، وأن تكون البويضة من الزوجة وأن لا تستعار من زوجة أخرى، وأن يكون المجري للعملية طبيبا موثوقا حتى لا يخلط من أجل أن تنجح العملية ويشتهر، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز وإلا فلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السؤال يسأل عن التعارض بين تحية المسجد ووقت النهي. هذه مسألة صلاة ذوات الأسباب، وهذه إن شاء الله في مجلسنا في الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون الزوال وقت للنهي وهو وقت صلاة الظهر؟ وقت صلاة الظهر بعد الزوال، وقت صلاة الظهر بعد الزوال، ولذلك الزوال يسبق الأذان بحوالي 5 دقائق إلى 7 دقائق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أشتري ذهبا لأمي لكن هي لا تؤدي زكاة الذهب الملبوس، فما حكم ذلك؟ اشتري لها وانصحها وعلمها أن الراجح كذا، والمسألة خلافية مشهورة، ونحن إذا رجحنا قولا لا يعني هذا أن الخلاف انتهى، أو إذا علمت قولا يقوله شيوخك لا يعني هذا أنه لا خلاف، أو أن المسألة حق باطل ومعروف منكر، لا، المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم واختلافهم فيها معتبر ويدخلها الاجتهاد يبقى فيها الخلاف، وإن رجحنا فيها قولا، نحن نرجح أن الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا يجب أن يزكى، لكن مسألة خلافية، فأنت بارك الله فيك اشتري لأمك ذهبا إلا إذا كنت تبحث عن حجة حتى ما تشتري، هذا شيء آخر، اشتري لأمك ذهبا واهدي لها ذهبا وأطب قلبها بذلك وعلمها وانصحها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما الفرق بين خاتم الخطوبة والخاتم الذي يرسله الخاطب إلى خطيبته هدية؟ الفرق بينهما أن دبلة الخطوبة دبلة خاصة تعني الارتباط، وهي تكون للخطوبة ثم للنكاح، وأصلها من النصارى، وهو مبني على مذهبهم أن النكاح دائم، ولذلك يعني يضعونها في اليد ويضعون لها محبسا ويعتقدون أنها تدل على ديمومة النكاح، وهم في الأصل يضعون في الكنيسة بعد أن يقولون مقولتهم الكفرية باسم كذا واسم كذا واسم كذا، ثم يضعونها في الأصبع الرابع، ومن اعتقادهم أنها تدل على الديمومة أنهم إذا جاءوا ينقلونها من أصبع اليد اليمنى حال الخطوبة إلى أصبع اليد اليسرى حال النكاح والعقد، فإنهم لا يخرجون الدبلة من موضعها ثم يضعونها في الخاتم في اليسرى، وإنما يشبكون الأصبعين فينقلون الدبلة من أصبع الخاتم اليمنى إلى أصبع الخاتم اليسرى مباشرة، وهذا كله لعقيدة عندهم فلا يجوز. أما لبس الخاتم فبالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس خاتم الذهب والفضة سواء، وتتزين به وتتجمل به ولا حرج، سواء أهدي لها بمناسبة الزواج أو بمناسبة الخطوبة أو غير ذلك. والرجل يجوز له أن يلبس خاتم من فضة، لكن تخصيص دبلة النكاح والخطوبة الذي ظهر لنا فيه والله أعلم أنه لا يجوز. وزاد بعض الرجال الآن الأمر سوءا بأنهم يلبسون خاتم من ذهب، دبلة من ذهب، وهذه سوءة على سوءة لا تجوز. هذا ما يظهر لنا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول إذا كنت إمام وأصلي بالناس في مجتمع المعروف عندهم أن عدد الآيات للسجود 11 آية، فهل لي أن أصلي بالسجدات الأخريات؟ نعم، لأنه لا يجب عليك أن تسجد، لا يجب عليك أن تسجد، بل هو سنة، فلك أن لا تسجد في الآيات التي يرى أهل البلد أنها ليست آيات سجود، لأن السجود ليس بواجب عند الجمهور وهو الراجح الذي رجحناه، ولكن علمهم ما تعلم بالحكمة والأسلوب العلمي المتين، واصبر عليهم ولا تعجل عليهم، فإذا علموا فاقرأ واسجد، وقبل العلم فلك أن تقرأها ولا حرج، ولا تسجدوا حتى لا توقع نفسك والمصلين في فتنة وكثرة جدال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ماذا علي بعد موت والدي؟ هل يجوز لي أن أقرأ لهم ورد يومي من القرآن؟ وما هو الدعاء المستحب لهم؟ وهل يجوز أن أوقف لهم مصحف في الحرم؟ نعم، بر الوالدين لا ينقطع ما بقي الولد وإن مات، فمن برهما بعد موتهما كثرة الدعاء لهما، وأنفع ما يكون الاستغفار، أن تستغفر لهما وتدعو لهما. ومن برهما بعد موتهما أن تصل صديقهما، وأقرب من هذا أن تصل أقاربهما، فهذا من البر. إذا علمت أن لأبيك صديقا فإن من بر أبيك بعد موته أن تزور صديقه، وأن تدخل السرور على صديقه بهدية أو نحوها، وإذا قدمت من السفر تزوره، فإن هذا من أبر البر، صلة الرجل أهل ود أبيه، وكان السلف يفعلون هذا الأمر. كذلك من برهما بعد موتهما أن تعتمر عنهما أو تعمر عنهما أو تحج عنهما، طبعا كل واحد حج وكل واحد عمره، أو تحجج عنهما، وهذا ينفعهما ولا شك. ومن برهما بعد وفاتهما أن تتصدق عنهما وتشركهما في صدقتك بالنية. ومن الصدقة أن تدخلهما في وقف كعمارة على حفظة القرآن أو طلاب العلم، أو أن توقف مصحفا عنهما أو نحو ذلك. ومن برهما بعد وفاتهما أن تعمل العمل الصالح ثم تتوسل به إلى الله أن يغفر لهما ويرحمهما. أما إهداء الثواب بأن تقرأ القرآن وتهدي الثواب لهما، ما تقرأ عنهما، قد مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما تقرأ عنهما كما يفعل بعض الناس، يمسك المصحف ويقول نويت أن أقرأ لأبي، نويت أن أقرأ لأمي، لا، وإنما هل لك أن تقرأ القرآن أنت بنفسك ثم إذا فرغت قلت أهدي ثواب هذه القراءة لأمي، أهدي ثواب هذه القراءة لأبي. اختلف العلماء قديما وحديثا في هذا الأمر، والراجح والله أعلم أنه غير مشروع، إهداء الثواب غير مشروع، لأن هذا أمر غيبي، والذي ينفع الأموات أمر في الغيب لا نعلمه إلا بنص، ولم يأتي نص بهذا الأمر المذكور، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.